القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا كان هذا الفنان صديقا لكل الشعب حيث اكتشف بذائقته الفنية وحسه الدقيق وأذنه الحساسة ما في الشوارع والحواري والأزقة من موسيقى خصبة وألحان رائعة وأنه يستطيع أن يصنع منها فنا له تأثيره ولذا فقد كان صديقا للبوابين والسقايين والمركبية والشيالين والصنيعية الذين ألهموه أعذب ألحانه إنه فنان الشعب سيد درويش الذي تبدو صفحته في سيرة أم الدنيا ناصعة مضيئة بفضل ما وضعه من ألحان رائعة يقول عنه الأستاذ عبد العزيز النعماني في كتابه عشاق المحروسة يذكر التاريخ الفني للموسيقى في مصر أن الشيخ سيد درويش أول من وضع أسس النهضة الأولى للموسيقى العربية لقد بذر أول ما بذر ألحانا تعبر بالموسيقى عن معاني الكلمات ولكن نطقت ألحانه بالشكوى المرة من استغلال الأجانب موارد البلاد وثرواتها وعزف بموسيقاه على وتر الغيرة الوطنية والانتماء والدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وكانت ألحانه أصدق مرآة لما يجيش في النفوس وتنطوي عليه آمان الشعب وآماله في 17 من مارس عام 1882 ولد سيد درويش البحر في حي كوم الدكة بمدينة الإسكندرية وفي كتاب الحي استطاع أن يحفظ القرآن ويجوده ويلم بالقراءة والكتابة، ثم التحق بالمعهد الديني التابع للأزهر الشريف، وفي سنته الثانية بالمعهد اعتاد ليساعد نفسه وأسرته على ضروريات الحياة أن يشارك بعض المنشدين الغناء في الموالد والأفراح. كان في هذا الوقت معمما يرتدي الجبة والقفطان والعمامة، وحمل لقب الشيخ سيد حتى بعد أن فصله الأزهر من الدراسة بالمعهد الديني لمشاركته تلك الفرق الجوالة في الموالد والمقاهي والأفراح لممارسة الغناء، مما يتنافى مع جلال طلب العلم في الأزهر. ومما يذكر أنه شارك بألحانه وصوته في ثورة 1919. سيد درويش تتسع حتى تسمع به كثيرون من أرباب الموسيقى والمغنين، وكانت عبقريته الخلاقة تقوده إلى لون من الغناء جديد تماما على ساحة الطرب والأغاني التقليدية، فحطم بعبقريته الفنية كل القيود التي تحبس الغناء في مخاطبة الغرائز والأحاسيس الدنيا، وراحت عبقريته تقوده إلى أن يجعل أغانيه ترنيمة للناس العاديين من أبناء الشعب في الأزقة والحواري والأسواق والمقاهي وعلى ألسنة العمال والأطفال والنسوة، بعد أن حرر الغناء من كل تعقيداته وطقوسه وألوانه. لقد غنى الدورة وغنى الطقطوقة، لكنه كان في غنائه لونا جديدا منفردا متميزا عن كل غناء سبقه. عن المكانة الفنية والموسيقية لفنان الشعب سيد درويش وما قدمه من ألحان رائعة تحدثنا الأستاذة كريمان حرك، الناقدة الموسيقية ونائب رئيس تحرير جريدة المساء. الشيخ سيد درويش، الفنان السيد درويش البحر، ده اسمه الحقيقي. هو ولد بالأسكندرية عام 1892 وتوفى في سبتمبر 1923، ورغم حياته القصيرة دي كان غزير الإنتاج جدا. الحقيقة ليس قيمة سيد درويش في أنه كان إنتاجه كتير في سن صغير وفترة بسيطة جدا، لكن بل قيمته تكمن في أنه صاحب الفضل في تجديد الموسيقى العربية. يعني إيه تجديد الموسيقى العربية؟ عمل إيه؟ سيد درويش انتقل بموسيقانا من مرحلة التطريب، مرحلة الطرب، وعبر بها إلى مرحلة الموسيقى التعبيرية. فاشتغل يغني مع بتوع الأفراح، فرق اللي بتبحث عن فرح تغني فيه، واشتغل بقى الفترة، لأنه فعلا ما نجحش الموضوع ده، لكن اشتغل بفترة بالبناء. وكان بقى جماله أنه كان بيغني. العمل الشاق ده كان الحقيقة وش حلو عليه قوي، ان سمعوا اتنين من الفنانين اللي هما بالشوام اللي بيتبنوا الفنانين وكان لهم قيمة في الوسط الفني، كان هما امين وسليم عطلة من الشام، وعجبوا بصوته وتنبأوا وجالهم شعور كبير بموهبة هذا الشاب الصغير، فاقنعوه انه يسافر معهم للشام. فسافر معهم في اول رحلة في الشام وقعد حوالي 8 شهور ولف معهم جولة، ثم رجع لمصر فترة واشتغل فيها في الأفراح، ثم بعد كده 1912 سافر وقعد في الشام سنتين. السنتين دول الحقيقة كانوا مهمين جدا في حياة سيد درويش، لأنه دول أثقلوا موهبته وتبلور فنه كفنان هناك. ليه؟ أولا كان هناك أساطين الموسيقى، تعلم منهم الموسيقى، اتعلم العزف على العود، ما كانش بيعزف على العود، اتعلم كتابة النوتة، يعني حدث له نوع من التبرور الحقيقي لموهبته. سيد درويش سبق عصره فعلا، هو مجدد الموسيقى العربية، وده ليس على مستوى مصر وإنما على مستوى العالم كله. حين انتقل السيد درويش من الإسكندرية إلى القاهرة ظلت حياته كما هي، يخالط الأوساط الشعبية ويرتوي أنغاما من طبيعتها. ساعده في ذلك أن كبار شعراء الشعب قد كتبوا كلمات ألحانه، بديع خيري، أمين صدقي، وبيرم التونسي. وبدأ انطلاقه في مسرح جورج أبيض وسلام حجازي، وكانت ألحانه في أبريد فيروز شاه لفرقة جورج أبيض قد أحدثت الهزة الأولى في ساحة الغناء والطرب، كما انضم إلى نجيب الرحاني وبديع خيري ليعمل في فرقتهما المسرحية كملحن ومؤلف موسيقي. ونستعيد صوت نجيب الرحاني متحدثا عن سيد درويش. في سبتمبر من عام 23 كان سيد درويش قد أعد نشيدا وطنيا لاستقبال سعد زغلول بعد عودته من المنفى، وتقرر يوم 15 من سبتمبر لإقامة الاحتفال. وبالفعل حضر سعد زغلول وغنت المجموعة النشيد الذي أعجب سعدا، فسأل عن سيد درويش ليحييه على لحنه الرائع، ولكن جاءته الإجابة قاسية مؤلمة: لقد أصيب سيد درويش اليوم بنوبة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة. وراحت المجموعة تعزف لحنه الخالد: بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.